آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، صلى الله سورة الأنعام عند قول الله سبحانه وتعالى: لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بها يستهزئون. هذه الآيات فيها عزاء وتسلية عزاء وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لما قد يصيبه من أذى، وكانوا من أنواع الأذى الذي يصاب به عليه الصلاة والسلام الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني هذه أساليبهم منذ القدم. فكانت النتيجة، قال الله تعالى: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط بهم هذا الاستهزاء وهذا الدم بأن أهلكهم وقضى عليهم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فعلا لما ينظر الإنسان في حال الأمم المكذبة مثل حال قوم عاد وقوم ثمود وزالت يعني بعض من بيوتهم موجودة الآن، يجد أن هذه الأمم أهلكها الله سبحانه وتعالى ولم يقع منها شيء، وبقيت هي شاهدة على أن من أذنب وعصى من الأمم كان مصيره الهلاك والدمار. قل سيروا في الأرض منظروا كيف كان عاقبة، يعني مآل ونهاية المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم أجاب الله تعالى على هذا السؤال: قل لله سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة، وهذه يعني بشارة لأهل الإيمان، وأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، ولذلك هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق 100 رحمة وجعل واحدة جزء واحد يتراحم به الخلق، و99 جزء سيرحم به الناس يوم القيامة. كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يوم لا بد فيه من جمع الناس، اليوم لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني إذا أردت أن تعرف الخاسر فهو الذي لا يؤمن بذلك اليوم العظيم. يقول هنا المؤلف: الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران في ذلك اليوم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار، يعني هو سبحانه يملك جميع المخلوقات، والمخلوقات بعضها يسكن في الليل وبعضها يسكن في النهار. يعني بعض المخلوقات نومه ليلي مثل أغلب الناس وعامة المخلوقات، وبعضها نومها نهاري مثل الخفافيش والبوم وغيرها التي تستيقظ بالليل وتنام. فله سبحانه، يعني له ملكا ما سكن في الليل وما سكن في النهار. إذن له كل شيء، لأن المخلوقات إما ساكن في الليل وإما ساكن في النهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أغير الله سبحانه وتعالى أتخذ ناصرا يعينني. فاطر السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم الناس ويرزقهم ولا يحتاج أحد أنه يطعمه ويرزقه سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم، وأمر أن يكون أول من أسلم وفعلا فعل ذلك. وألا يكون من المشركين، يعني يجعل مع الله تعالى إلها آخر. وإذا كان هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لأمته من باب أولى، أن يسلموا لله توحيدا ويبتعدوا عن كل شرك. ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي يخاف إن عصى الله من عذاب يوم عظيم. إذن ماذا نقول نحن إن عصينا الله؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا ينبغي أن يكون لسان حال أهل الإيمان إذا أقبلت عليه الذنوب والمعاصي، أن يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني العذاب يومئذ فقد رحمه، الذي يصرف عنه العذاب في ذلك اليوم فقد رحمه الله وذلك الفوز المبين. يعني أشهد بالله أنه فوز عظيم الذي ينجو من العذاب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا أخوان هذه يعني من أعظم آيات التوحيد والعقيدة، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني تستعجب من بعض الناس عندما يصاب بضر يفزع إلى ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ وينسى أن الله تعالى هو كاشف الضر. بعضهم يا أخوان يلجأ ويستعين ويركن قلبه إلى تميمة ولا حجاب يضعه في يده ولا في رقبته، ويعتقد أن هذا هو الذي يكشف عنه وليس رب العالمين. يعني غريب هذه النفوس التي تسكن وتميل وترتاح إلى قطعة سنتين سنتين ولا تركن إلى رب العالمين وخالق الخلق ومالك الملك سبحانه وتعالى. فالله تعالى حتى يعني يقرر هذه العقيدة في نفوس الناس قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولاحظ إن يمسسك الله بضر، يعني حتى هو سبحانه وتعالى الضر بيده، فإن شاء مسك وإن شاء منعه عنك، وإذا أراد أن يكشفه لا يكشف إلا هو سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان يعني يتخذ الأسباب، بل اتخاذها من الأمر الذي أمر الله تعالى به، لكن لا يركن إلى الأسباب، يذهب للطبيب يأخذ الدواء، الأسباب الشرعية ما في إشكال، لكنه لا يركن إليها ولا يعتمد عليها، بل قلبه معتمد على الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. أما إذا كان السبب غير شرعي مثل الكهانة والسحر وغيرها أو الحجوب والتمائم وهذه كلها، فيصبح الآن الأمر أعظم، لأنه لا على الله اتكل ولا اتخذ أسبابا شرعية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعني إذا أراد أن يمسك الخير فهو قادر على أن يوصله لك. لا تقول والله منع مني الخير أو فلان قطعني من الخير، ما يقول بعض الناس، لا مو صحيح. لو أراد الله تعالى أن يوصي لك خيرا لا يمكن أن يرده أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ لما علم ابن عباس قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. يعني الغالب الذي ذلت له الرقاب، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآيات بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يوصي إليه. من فوائد الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. من فوائد الآيات وجوب الخوف من المعصية ونتائجها، قد خاف الأنبياء فكيف من دونه. من فوائد الآيات أن من يصيب ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وما يصيب من خير فلا مانع له إلا الله، فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وقلنا ونعم.